أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله، واللعن الدائم على أعدائه أجمعين، من الآن إلى يوم الدين. قل هذا البيان الذي ذكر في وجه القول الأول، وهو القول بأن العموم متوقف على الإطلاق بالشرح والتفصيل الذي مضى بالأمس، هذا أصبح موردا لعدة اعتراضات. الاعتراض الأول ما ذكره السيد الأستاذ الخوئي رحمه الله من لزوم اللغوية في وضع الأداة، وكذلك في استعمال الأداة، لأن الأداة لو كانت موضوعة لاستيعاب المراد من مدخولها كما يقول صاحب هذا القول، وبالتالي كانت دلالة الأداة على العموم متوقفة على إجراء قرينة الحكمة في مدخولها. لو كان الأمر هكذا، إذن فبدون إجراء قرينة الحكمة لا تدل الأداة على العموم، ومع إجراء قرينة الحكمة تكون نفس القرينة كافية وحدها في إثبات العموم وفي استيعاب الحق لتمام الأفراد، فلا حاجة حينئذ إلى وضع الأداة للعموم من قبل الواضع، كما لا حاجة حينئذ إلى استعمال الأداة من قبل المتكلم في العموم، لا حاجة لا إلى الوضع ولا إلى الاستعمال، وذلك لانتفاء الفائدة، لأن مدخول الأداة إن جرى فيه الإطلاق إذن لم نكن بحاجة إلى العموم أصلا. كي توضع الأداة للعموم أو تستعمل الأداة في العموم، ما في حاجة أصلا. ليش؟ لأن مقدمات الحكمة الجارية في المدخول دلت على ما نريده، وهو استيعاب الحق لتمام الأفراد. بعد احنا شنو نريد من الأداة؟ وإن لم يجري الإطلاق في المدخول لا يكون دخول الأداة نافعا ومجديا أصلا، ولم يكن وضع الأداة للعموم ذا فائدة، حتى التأكيد، حتى فائدة التأكيد أيضا غير موجودة. يعني الأداة لا تصلح لأن تكون مؤكدة أيضا، لأن التأكيد متى يكون، متى يصح التأكيد؟ التأكيد إنما يصح في المورد الذي تكون دلالة المؤكد في عرض دلالة المؤكد. مثلا نقول جاء الطلاب كلهم، هنا كلهم تأكيد، تأكيد الطلاب ومشي. طب هذا صحيح، هذا التأكيد صحيح. لماذا؟ لأن دلالة كلمة كلهم على الاستيعاب والشمول في عرض دلالة كلمة الطلاب على الاستيعاب والشمول. كلمة طلاب وحدها تدل على الاستيعاب حتى بدون كلهم. كلمة كل أيضا تدل على الاستيعاب حتى بدون كلمة طلاب. يعني كل من الكلمتين دلالته على الاستيعاب ثابتة ومستقلة وليست في طول دلالة الأخرى. في مثل هذا المورد يصح التأكيد، يصح أن نقول أن دلالة كلمة كل على العموم مؤكدة لدلالة كلمة الطلاب على العموم. ليش؟ لأنه حتى لو لم تكن كلمة الطلاب دالة على العموم، مع ذلك كانت كلمة كل تدل عليها. حتى لو ما كانت كلمة طلاب أصلا موجودة، لو قلنا جاء الكل هم كان يدل عليها. ففي مثل هذا المورد التأكيد صحيح، أما فيما نحن فيه بناء على القول الأول الذي ذهب إليه المرزا والذي شرحناه بالأمس، بناء على هذا القول يقول السيد الخوري رحمه الله أنه بناء على هذا القول لا تكون أي فائدة في وضع الأداة واستعمال الأداة. لماذا؟ لأنه إذا جرى الإطلاق في المدخول فهو نفس الإطلاق في المدخول يكفي، بعد ما نحتاج إلى شيء، هو نفس الإطلاق يدل على الاستيعاب والشمول. وإذا ما جرى الإطلاق في المدخول بناء على هذا القول قول المرزا، الأداة ما راح تدل على العموم، لأن دلالتها على العموم كانت في طول دلالة المدخول على الإطلاق. يعني في صورة دلالة المدخول على الإطلاق حينئذ الأداة تدل على العموم. وفي مثل هذا الفرض التأكيد أيضا لا يتم، لأنه دلالة الأداة على العموم في طول دلالة الإطلاق، بحيث لولا الإطلاق لولا قرينة الحكمة لا دلالة أصلا للأداة على العموم. فكيف يصح التأكيد؟ التأكيد أيضا لا يصح. هذا ما ذكره السيد الأستاذ الخوئي في، تجدونه في أجود التقريرات، أجود التقريرات في الجزء الأول حسب الظاهر من الطبعات ذات الجزئين، الجزء الأول بلي صفحة 441 هكذا حسب ما أنا كاتب. في هامش أجود التقريرات، لأن الهامش يمثل آراء سيد المتن، تقرير لبحث المرزا والهامش يبين آراء. طب هذا هو الاعتراض الأول على كلام المرزا. أقول هذا الاعتراض لا يمكن قبوله، لأنه يرد عليه أولا أن العموم والإطلاق ليس مفهوما وتصورا شيئا واحدا. مفاد العموم غير مفاد الإطلاق بحسب عالم المفهوم. وهذا مطلب ذكرناه في بداية البحث عن العموم عندما كنا نعرف العموم. هناك قلنا العموم ليس عبارة عن مطلق الاستيعاب، العموم عبارة عن الاستيعاب الذي يدل عليه الكلام، الاستيعاب المدلول عليه بالكلام بالخطاب، كل استيعاب يدل عليه اللفظ يدل عليه الكلام فهذا هو العموم. أما الاستيعاب الذي لا يدل عليه اللفظ وإنما تدل عليه قرينة من القرائن كقرينة الحكمة، هذا الاستيعاب استيعاب لكنه ليس عموما، هذا هو الإطلاق. أداة العموم مفادها الاستيعاب وإراءة الكثرة، إما الكثرة الأفرادية في الاستيعاب الأفرادي أو الكثرة الأجزائية في الاستيعاب الأجزائي، إراءة الكثرة في مرحلة مدلول الكلام في مرحلة مدلول الخطاب، هذا مفاد أداة العموم. أما قرينة الحكمة فمفادها ليس عبارة عن نفس هذا، يعني ليس مفادها الاستيعاب وإراءة الكثرة في مرحلة مدلول الكلام مدلول الخطاب، لا، قرينة الحكمة لا تفيد هذا النوع من الاستيعاب، لا تري الكثرة في مرحلة مدلول الكلام، وإنما قرينة الحكمة تفيد نفي الخصوصيات الزائدة على ذات الطبيعة، وتدل على أن الطبيعة لوحظت مجردة عن الخصوصيات. إذن ففي باب العموم الملحوظ عبارة عن الكثرة، أما في باب الإطلاق فليس الملحوظ عبارة عن الكثرة، الملحوظ هناك ذات الطبيعة، ذات الطبيعة مجردة عن الخصوصيات. فهذان شيئان، العموم والإطلاق إذن هما شيئان أحدهما غير الآخر، وهذا المقدار وحده بنفسه كاف لتصحيح الوضع ولتصحيح الاستعمال معا. أما الوضع فلأن الفائدة المترقبة من الوضع ما هي؟ الفائدة التي تنتظر وتتوقع من الوضع عبارة عن إفادة المعاني المختلفة، معاني متنوعة مختلفة، وهذا معناه استيعاب يدل عليه اللفظ والكلام هذا مطلب هذا معنى، واستيعاب لا يدل عليه اللفظ والكلام هذا معنى آخر. فأن يأتي الواضع ويضع لفظا مثل لفظ كن يضعه لهذا الاستيعاب الأول هذا ليس لفظا، رغم أنه بلي أكو في العالم شيء آخر أيضا يفيد الاستيعاب وهو الإطلاق، لكن ذاك الاستيعاب الذي يفيده الإطلاق غير هذا الاستيعاب الذي يريد الواضع أن يضع لفظ كن، فليس الوضع لفظا شيء معنى، يعني الوضع يريد هم يضع لفظا لهذا وهم في نفس الوقت اللي اكو ما يدل على الاستيعاب غير هذا اللفظ. إذن فلا الوضع لغو ولا الاستعمال ايضا، لانه قد يتعلق غرض المستعمل بإفادة الكثرة بنفس الكلام بنفس مدلول الكلام. جمع محل الكلام بعدنا ما بحكي يأتي. مقصود من شنو طلاب؟ كيف متى لك ما قلنا؟ يعني لما قام الرد على سيد الخوي قلت انه الطلاب يفيد الاستيعاب كما ان الكل يفيد الاستيعاب، وين هذا الكلام؟ مو في هالمقام قلناه، هذا الكلام في مقام شرح كلام السيد الخوئي في بيان أن التأكيد هم هنا لا يتم، لأن التأكيد إنما يتم فيما إذا كان كل من المؤكد والمؤكد دلالته على المطلب مستقل عن دلالة الأخر. هذا في هذا المقام بيناه. فأقول هناك الطلاب، هي كلمة الطلاب وحدها تدل على العموم، جمع محل الله تدل على، كلمة كل أيضا تدل على العموم بدون كلمة طلاب، يعني لو قال القائل جاء الكل هم أمن فيه. في مثل هذا المورد يصح التأكيد، يقول السيد الخوئي في مثل هذا، لأن دلالة كل على العموم غير متوقفة على دلالة الطلاب على العموم، سواء كانت الطلاب تدل على العموم أو ما تدل، كانت كلمة الطلاب أو لم تكن، على كل حال دلالة كلمة كل على العموم موجودة، هذا التأكيد هنا يتم. أما فيما نحن فيه على كلام المرزا، يقول السيد الخوئي تأكيدهم لا يتم، لأنه دلالة الأداة على العموم متوقفة على الإطلاق في المدخول، فلا يصح أن نقول أن الأداة مؤكدة للإطلاق. هذا في هذا المقام بيناه. خب على كل الآن نريد أن نعترض على كلامي، ليس في لسنا في مقام شرح الكلام. أقول في مقام الاعتراض على هذا الكلام، أليس قال السيد رحمه الله أنه بناء على كلام المرزا يلزم أن يكون وضع الأداة للعموم لغوا، وأن يكون استعمال الأداة للعموم أيضا لغوا؟ أريد أن أقول لا يلزم، لا اللغوية في الوضع ولا اللغوية في الاستعمال، لأنه أما في الواضح هدفه هو أن يهيئ ألفاظا مختلفة لمعان مختلف. خب احنا عندنا هنا معنيان مختلفان، استيعاب يدل عليه الكلام هذا مطلب، استيعاب لا يدل عليه الكلام هذا مطلب آخر. فالواضع يريد ينوع، يريد أن يضع لفظ الكل للاستيعاب الذي يدل عليه اللفظ والكلام، وليس لغوية. رغم أن الاستيعاب أكو في العالم شيء آخر يدل على الاستيعاب وهو الإطلاق، لكن الاستيعاب اللي يدل عليه الإطلاق غير الاستيعاب اللي يراد استفادته من كلمة كل، فلا لغوية، لأن العموم والإطلاق شيئان مختلفان مفهوما وتصورا، فإذا كان مختلفين مفهوما وتصورا إذن فلا لغوية، رغم أنه توجد قرينة الحكمة التي تدل على الاستيعاب، مع ذلك الواضع يأتي ويضع لفظا خاصا للاستيعاب لكي يدل هذا اللفظ على الاستيعاب في مرحلة مدلول الخطاب والكلام، وهذا استيعاب لا يدل عليه قرينة الحكمة، يعني قرينة الحكمة لا تغني عن هذا الوضع. هذا الوضع فيه هذه الفائدة، فلا لغوية في الوضع ولا لغوية أيضا في الاستعمال، لأن المتكلم قد يتعلق غرضه بأن يفيد الكسر والاستيعاب من خلال كلامه، يعني يعطي الاستيعاب بكلامه، يعطي الاستيعاب للسامع، مو يحول السامع على قرينة الحكمة حتى يستفيد الاستيعاب من قرينة الحكمة، يريد لا، غرضه يتعلق بأن يري الكثرة الأفرادية أو الأجزائية، يريها في مرحلة مدلول الكلام والخطاب. إذن لا لغوية لا في وضع الأداة للعموم ولا في استعمال الأداة في مقام التفهيم من قبل المتكلم، حتى لو لم ينتهي هذا الفرق بين العموم والإطلاق، أفرض لا ينتهي إلى نتيجة عملية بالنسبة إلى الحكم الشرعي. بالأخرى إحنا الحكم الشرعي استيعاب الحكم لتمام أفراد عالم، هذا بالأخرى على كل حال نستفيده، سواء وضعت كلمة أداة للعموم أو لم توضع، استعملت للعموم أو لم تستعمل، بالأخرى إحنا راح نستفيد استيعاب وجوب الإكرام لكل أفراد عالم من خلال الإطلاق وقرينة الحكمة. سواء وضع الواضع كلمة كل للعموم أو لم يضع، استعمل المتكلم كلمة كل في مقام التفهيم أو لام يستعمل النتيجة واحدة وهي أنه إحنا أكو عندنا شيء نقدر أن نستفيد منه استيعاب وجوب الإكرام لجميع أفراد العالم وهو الإطلاق القيم الحي صح افرضوا هذا أيضا سوف نناقشه يعني حتى هذا هم من قبله يعني هم أكو فرق بينهما في النتيجة وفي استغالة الحكم الشرعي لكن لنفرض الآن مجاراة مع السيد رضوان الله عليه أنه ماكو فرق بين وضع الأداة للعموم وعدم وضع الأداة للعموم من حيث النتيجة لكن القضايا خلية ليست منحصرة بمسألة الحكم الشرعي يعني نحن في الجهة الأولى من الجهات التي تقدمت عند البحث عن تعريف العموم هناك قلنا أن العموم عبارة عن الاستيعاب الذي يكون مدلولا للكلام وهذا بخلاف الإطلاق الذي هو استيعاب ليس مدلولا للكلام والخطاب إذن كل من الأداة أداة العموم مثل كلمة كل كل من الأداة وإطلاق المدخول كل منهما يعطي صورة متميزة عن الصورة التي يعطيها الآخر فلا لغوية في المقام إذ ليس غرض الواضع من وضع الأداة للعموم بيان الأحكام الشرعية كي يقال أنه استيعاب الحكم الشرعي لتمام أفراد العالم استيعاب وجوب الإكرام لتمام أفراد العالم هذا الاستيعاب حاصل من الإطلاق بعد ماكو حاجة إلى كلمة كون لا حاجة إلى وضعها ولا حاجة إلى استعمالها هذا الكلام غير صحيح ليش؟ لأنه ليس غرض الواضع من الواضع من وضع الأداة للعموم بيان الحكم الشرعي حتى تقول هذا الكلام وإنما غرضه تنويع الصور الذهنية في مقام المحاورة وإخطار المعاني بذهن المخاطب حتى ولو فرضنا عدم وجود الفرق بين الصورتين من حيث الحكم الشرعي إذن فلنفرض أنه حتى إذا لم توضع الأداة للعموم والاستيعاب في اللغة ولم يستعملها المتكلم في كلامه لكنا نفهم استيعاب الحكم لتمام الأفراد من خلال إجراء الإطلاق ومقدمات الحكمة لكن هذا لا يعني لغوية الواضع لغوية وضع الأداة للعموم في اللغة ولا لغوية استعمال الأداة من قبل المتكلم لأن الاستيعاب الذي كنا نفهمه من خلال قرينة الحكمة وبدون الأداة ليس استيعابا مدلولا عليه باللفظ أما الواضع يريد أن يضع لفظا هو يدل على الاستيعاب والمستعمل هم قد يتعلق غرضه بأن يستعمل لفظا يدل هو على الاستيعاب لا توجد لغوية أبدا هذا مطلب مضافا إلى أنه حتى لو فرضنا لا بعد في أولا مضافا إلى أنه حتى لو فرضنا أن الواضع اللغوي وكذلك المتكلم المستعمل من أبناء اللغة ناظران إلى خصوص الأحكام الشرعية لو ورضنا وكذا مع ذلك لا لغوية في المقام لا في وضع الأداة للعموم من قبل الواضع ولا في استعمالها من قبل المتكلم من أبناء اللغة وذلك لإمكان أن نفترض أن غرض الواضع تعلق بتوفير أداة ولفظ تدل هذه الأداة، يدل هذا اللفظ على أن ملاك الحكم الشرعي قائم بالأفراد بما هي أفراد. يعني يدل هذا اللفظ، تدل هذه الأداة على أن مركز الحكم الشرعي، موضوع الحكم الشرعي إنما هو الفرد بما هو فرد لا الطبيعة. قد يتعلق غرض الواضع لأن يوفر في اللغة أداة وكلمة تدل على أن موضوع الحكم الشرعي ومصبه عبارة عن الفرد بما هو فرد لا الطبيعة. خذ هذا الغرض كيف يؤمن للواضع؟ كيف يحصل الواضع على غرضه هذا؟ هل يمكنه أن يحصل عليه عن طريق الإطلاق ومقدمات الحكمة؟ لا، لما قلناه من أن الإطلاق لا يدل على أن موضوع الحق ومصب الحق عبارة عن الأفراد بما هي أفراد. الإطلاق لا يري الكثرة الأفرادية، وإنما غاية ما يدل عليه الإطلاق هو أن موضوع الحكم عبارة عن ذات الطبيعة بلا قيد. فإذا كان غرض الواضع ذاك، إذن ذاك الغرض لا يحصل من خلال الإطلاق والمقدمات، فيتعين على الواضع أن يضع الأداة لهذا الغرض، يضع أداة العموم، يضع لفظ كل مثلا لإفادة هذا المطلب. عندما يقول المولى أكرم كل عالمين، هنا يستفيد السامع أن موضوع الحكم، موضوع وجوب الإكرام الفرد الأفراد واحد واحد، وليس موضوع الحكم ذات الطبيعة. وهذا بخلاف باب الإطلاق، لو قال المولى أكرم العالم ما قال أكرم كل عالم، قال أكرم العالم، هناك لا يستفيد السامع أن موضوع الحكم عبارة عن الأفراد، وإنما يستفيد أن موضوع الحكم من خلال الإطلاق، يستفيد أن موضوع الحكم طبيعة العالم بلا قيد. فلكي يعطي هذا المعنى الزائد الجديد الواضع، يتعين عليه أن يضع الأفضل لفظ كل. هذا بالنسبة إلى الواضع. كذلك بالنسبة إلى الاستعمال، يعني بالإمكان أن نفترض أن غرض المتكلم من أبناء اللغة متعلق بأن يفيد هذا المطلب للسامع. ما هو؟ هو أن ملاك الحق وموضوع الحق متقوم بالأفراد بما هي أفراد لا بذات الطبيعة، لكي يعطي المتكلم للسامع هذا المطلب، وهو أن ملاك وجوب الإكرام وموضوع وجوب الإكرام متقوم بأفراد العالم لا بطبيعة العالم. لكي يعطي هذا المعنى للسامع يتعين علينا أن يستعمل كلمة كل، لأن إطلاق عالم ما يأمن هالغرض، هذا ما يحصل هذا الغرض. الإطلاق في عالم لا يعطي هذا المعنى للسامع. فالحاصل إذن هو أنه لا توجد لغوية أصلا، لا في وضع الأداة للعموم ولا في استعمال الأداة للعموم، حتى لو قلنا بقول المرجع، يعني حتى لو قلنا بأن العموم متوقف على الإطلاق، وأن دلالة لفظ كل على العموم منوطة بإجراء الإطلاق في مدخولها، حتى لو قلنا هذا، مع ذلك لا يلزم المحذور الذي قاله السيد الأستاذ الخوي، وهو اللغوية في وضع الأداة أو اللغوية في استعمالها. هذا هو الاعتراض الأول. وثانيا أننا حتى لو غضبنا النظر عن الاعتراض الأول غضبنا النظر مع ذلك لا نسلم باللزوم اللغوية في وضع الأداة وفي استعمالها بناء على كلام المرجع، وذلك لأن اللغوية إنما تلزم محذور اللغوية إنما يرد فيما لو كانت الأداة موضوعة بمطلق العموم والاستيعاب، يعني الاستيعاب البسيط الاستيعاب الساذج. لو كانت الأداة موضوعة للاستيعاب الساذج إذن حينئذ يقال تنزلا، طبعا تنزلا وبعد غض النظر عن إشكالنا الأول، يقال أن هذا الاستيعاب الساذج هذا يتكفله الإطلاق نفسه، إطلاق المدخول يتكفل هذا الاستيعاب، بعد شنو الحاجة إلى الأداة مثلا؟ إطلاق المدخول وعدم تقيده بقيد هذا يكون بنفسه دالا على الاستيعاب، يعني استيعاب الحكم لتمام أفراد المدخول بلا حاجة حينئذ إلى وضع الأداة لاستيعاب المراد، وبلا حاجة إلى استعمال الأداة من قبل المتكلم، لأنه ما دام قد فرضنا الطولية بين دلالة الأداة على العموم ودلالة الإطلاق، إذن وما دام الإطلاق يتكفل بنفسه الدلالة على الاستيعاب، إذن هذا يعني أننا أحرزنا الاستيعاب من خلال الإطلاق، وبعد إحرازنا الاستيعاب من خلال الإطلاق في الرتبة السابقة على الأداة إذن تلغو الأداة، بعد هم وضعها يلغو هم استعمالها يلغو، حتى التأكيد هم لا يتم كما قال سيد الأخوة، لكن ليس الأمر كذلك، فإن الأداة سواء قلنا بالقول الأول المرجائي وهو أن الأداة موضوعة لاستيعاب المراد من المرجع، أم قلنا بالقول الثاني الذي يقول به جمع ومنهم السيد الخوئي رضوان الله عليه وهو أن الأداة موضوعة لاستيعاب ما ينطبق عليه المدخول، على كلا القولين الأداة ليست موضوعة لمطلق العموم لمطلق الاستيعاب، يعني الاستيعاب الساذج، وإنما الأداة موضوعة لحصة خاصة من العموم والاستيعاب، نوع معين من العموم والاستيعاب. ما هو هذا النوع؟ هذا النوع من العموم عبارة عن العموم الاستغراقي، الاستيعاب الشمولي، كلمة كل موضوعة للاستيعاب الشمولي، مو استيعاب قبل. لو كانت كلمة كل موضوعة للاستيعاب كان من حقكم أنتم السلفية تقولوا أنه الإطلاق موجود يدل على الاستيعاب، بعد ما في حاجة إلى كلمة محذور اللغوية مثلا يرد على المرجع، لكن لا، كلمة كل لم توضع لمطلق الاستيعاب، يعني كلمة كل مدل على الاستيعاب البدلي، كلمة كل مدل على الاستيعاب المجموعي، الدل على الاستيعاب الشمولي بس، حصة خاصة من الاستيعاب، الاستيعاب الشمولي الاستغراقي. خب حينئذ الإطلاق أيضا قد يفيد الاستغراق والشمول، وهو ما يسمى عادة بالإطلاق الشمولي، إلا أن دلالة الأداة على الشمولية والاستغراقية ليست في طول دلالة الإطلاق على الشمولية، بل هي في عرضها، وحينئذ تصلح الأداة لأن تكون مؤكدة للإطلاق، وهذا ما سوف نوضحه إن شاء الله غدا. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.